الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي هذا المجلس نتكلم على تفسير سورة الانشقاق. أسماؤها تسمى سورة الانشقاق وتسمى سورة إذا السماء انشقت، وكل ذلك مأخوذ من أول آية منها، وهي مكية بالاتفاق، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، وهذا واضح من آياتها وما فيها من تقرير المعاد والبعث والنشور. وترتيبها في النزول هي السورة 83 في تعداد النزول، نزلت بعد سورة الانفطار وقبل سورة الروم، وعدد آياتها 25 آية في العد المكي والمدني والكوفي، و23 في العد الشامي. وهنا مسألة أنبه عليها، لا يعني اختلاف القراء في عدد الآيات أن هناك خلاف بينهم في الآيات نفسها، فسورة الانشقاق هي هذه التي بين يديك التي في المصحف، لكن منهم من يجعل الآية الواحدة آيتين فيعدها آيتين، والآخر يعدها آية واحدة مثلا، ومن هنا يأتي الخلاف في العدد. وإلا هي هذه السور بعينها بلا زيادة ولا نقص، ولا يعني الاختلاف في الأعداد أن هناك خلاف في السور، أو أن بعضهم عنده زيادة الآية والآخر نقصت عنده آية، لا، ليس هذا هو المراد. وقد جاء ما يدل على فضلها، خاصة ما رواه الإمام مسلم والنسائي عن أبي هريرة أنه قرأ بأصحابه إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. وأيضا روى البخاري عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له في ذلك يعني سجدت، فقال: سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. وجاء في رواية النسائي من حديث أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، هاتان السورتان فيهما سجدة، سجود تلاوة، جزء عما فيه سجدتان، الأولى في سورة الانشقاق والثانية في سورة القلم أو في سورة العلق. سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال جل وعلا: إذا السماء انشقت، أي تصدعت وفتحت وتقطعت فكانت أبوابا تنزل منها الملائكة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، ومعنى أذنت يعني استمعت لأمر ربها لها بالانشقاق، لأن الأذن يأتي بمعنى الاستماع، كما في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والحاصل أنه قال ما أذن الله، يعني ما استمع الله لشيء استماعه لنبي يقرأ القرآن. فالحاصل أن معنى قوله هنا وأذنت لربها وحقت، يعني أذنت استمعت وسمعت لقول ربها واستجابت له لما أمرها بالانشقاق والانفطار وتغير الحال. وأذنت لربها وحقت، حقت يعني حق لها ذلك، حق لها أن تسمع لربها، لأنه هو الرب جل وعلا الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والذي يأتي كل شيء طوعا له ولا يتأخر عن أمره وإرادته فيه جل وعلا. قال وإذا الأرض مدت، ومعنى مدت يعني بسطت وفرشت ووسعت كما جاء في الحديث الذي في البخاري حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الناس الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد يسمعهم الداعي يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. فالحاصل وجه الشاهد أنه قال في صعيد واحد يجمع الناس الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد، وهي تلك الأرض حينما تمد وتبسط وليس هي الآن، لأن الأرض مكورة مكورة، وهذا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن ابن حزم أن هذا بإجماع المفسرين أن الأرض كروية، لكن يوم القيامة تمد وتبسط فتكون كقرصة النقي. قال جل وعلا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ألقت ما فيها من الأموات وتخلت عنهم، كانت تحتفظ بهم في بطنها فألقتهم وتخلت عنهم. قال وأذنت لربها وحقت، يعني استمعت لربها حينما أمرها بإخراج ما في بطنها، إخراج الأموات والتخلي عنهم، وحقت حق لها ذلك طاعة لله واستماعا لأمره. قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، يا أيها الإنسان اسم جنس، إنك كادح إلى ربك، الكدح هو العمل، فإنك عامل وساع في عملك الآن الذي تعمله، والأصل في نعم إلى الله، يعني تعمل هذا العمل الذي تكدحه وتسعاه، تسعى به وتلقى الله جل وعلا به إن خيرا وإن شرا. والأصل والكدح هو العمل أو السعي في الشيء بجهد، فكل إنسان يسعى في هذه الحياة، لكن منهم من يكدح ويسعى بالأعمال الصالحة، ومنهم من يسعى ويكدح بالأعمال السيئة والذنوب والمعاصي، ومنهم من يخلط بين ذلك فعنده من الأعمال الصالحة وعنده من غيرها. والحاصل أن الله سبحانه وتعالى بين لنا أننا نسعى بأعمالنا إلى الله، وسنلاقي الله جل وعلا وسنقف بين يديه. والإنسان لابد أن يعمل، لابد أن يكدح في هذه الحياة، فهو خبر عن تحقق الكدح والعمل والكسب، وأيضا أننا سنلقى الله جل وعلا بذلك، وهو متضمن أن يكدح الإنسان ويعمل ويسعى بالأعمال الصالحة التي تكون سببا لنجاته يوم يلقى الله جل وعلا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ستلقى الله ولا بد. فأما من أوتي كتابه بيمينه حينما يلقى الكادحون، أو حينما يلقى الإنسان الكادح ربه، فهو أحد رجلين لا ثالث لهما. الأول فأما من أوتي كتابه بيمينه، وهذا هو الذي كدح وعمل وسعى بالأعمال الصالحة من الإيمان والطاعة لله ولرسوله والاستقامة على دينه واجتناب المعاصي، فهذا سيأخذ صحيفة عمله في يده اليمنى، وهذا دليل على نجاته، ثم يحاسب حسابا يسيرا. ولهذا بعد أن يأخذ كتابه بيمينه قال جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا. والمراد بالحساب هنا هو العرض، هو العرض. قال بعض المفسرين تعرض عليه ذنوبه ولا يدقق عليه فلا يحاسب بها بل يسهل أمره ويتجاوز عنه. وفسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. قالت فقلت أفليس الله قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ليس ذلك بالحساب، ليس ذاك بالحساب، ولكن ذلك العرض، من نوقش الحساب يوم القيامة عذب. قال الحافظ ابن حجر في شرح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، قال إن الحساب المذكور في الآية إنما هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. إذن فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني تعرض عليه أعماله. ولهذا كما جاء في الحديث الآخر أن الله سبحانه وتعالى يقرب العبد ويدني عليه كنفه ويقول أتذكر كذا يوم عملت كذا وكذا، حتى يظن أنه هالك فيقول بلى يا ربي ألم تغفرها لي؟ قال بلى، أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك الآن. إذن محاسبته هنا هو مجرد أن تعرض عليه عملت كذا يوم كذا وعملت كذا يوم كذا، ولكن يسهل عليه ولا يناقش، تجاوز الله جل وعلا عنه ويغفر له. قال وأما من أوتي، قال وينقلب إلى أهله مسرورا، والمراد ينقلب إلى أهله في الجنة إلى الحور العين مسرورا، لأنه نجا من عذاب الله ودخل الجنة فهو في غاية السرور والفرح والبشر. قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وهذا القسم الثاني حينما يلاقي العباد ربهم وهو الخاسر الكافر. قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، قال في هذه الآية وراء ظهره، قال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، وفي سورة الحاقة قال وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. جمع العلماء ومنهم ابن كثير بينهما أنه لا تعارض بين الآيتين، فإن يده الشمال تلوى وراء ظهره فيستلم كتابه من وراء ظهره، فتلف يده الشمال وتلوى خلف ظهره فيأخذ بها كتابه، فهو آخذ كتابه بشماله وأيضا من وراء ظهره، وفي هذا إخزاء وإذلال، وهذا دليل على الخسارة أنه يأخذ كتابه بشماله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يأخذون كتابهم بأيمانهم. قال جل وعلا فسوف يدعو ثبورا، حينما يأخذ كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا، يعني حينما يقرأ كتابه يدعو بالثبور بالهلاك، يا ويلاه يا ثبوراه، ولا ينفعه ذلك، نسأل الله العافية. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، يصلى سعيرا يعني يصلى النار، يدخل النار ويعذب فيها ويكون في جوفها. إنه كان في أهله مسرورا، في الدنيا كان مسرورا يتبع نفسه شهواتها وهواها، فلم يؤمن ولم يقف عند حدود الله ولم يجتنب المحرمات، وإنما كان يتبع نفسه وهواها، فكان مسرورا سرور الدنيا وأهلها، يتمتع بما يجد، وما كان يخشى من الله ولا يحسب حساب الآخرة. قال إنه كان في أهله مسرورا، يعني أهله في الدنيا، إنه ظن أن لن يحور. لماذا كان في أهله مسرورا يتبع الشهوات ويفعل ما يشاء ولم يؤمن ولم يعمل الأعمال الصالحة؟ لأنه ظن أن لن يحور، ومعنى يحور يعني يرجع، ظن أنه لن يرجع، لأن الكفار لا يؤمنون بالبعث والنشور، فهم لا يؤمنون بالرجعة، لا يؤمنون بالبعث، ولهذا ظن أنه لن يحور، يعني لن يرجع إلى الحياة وإلى المجازات والمحاسبة، يظن أنه إذا مات خلاص صار كان ترابا ولا يبعث مرة أخرى. والحور بمعنى الرجوع كما جاء في الحديث الذي عند مسلم وفيه أن من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم إني أعوذ بك وأعوذ بك من الحور بعد الكور، من الحور بعد الكور، يعني من الرجوع إلى الباطل وإلى الشر وإلى عدم الإيمان بعد حصول الإيمان. بلى إن ربه كان به بصيرا، بلى إن ربه كان به بصيرا، الله بصير بأعماله، مبصر لها، محصن لها، محيط بها، عليم بها، واليوم يجازيه عليها. قال ثم قال جل وعلا: فلا أقسم بالشفق. مر معنا أن لا هنا مؤكدة وليست نافية، والحاصل أن الله جل وعلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، وجواب القسم لتركبن طبقا عن طبق. فأقسم الله بالشفق، والشفق فيه قولان لأهل العلم، فمنهم من قال الشفق هو حمرة الأفق قبل طلوع الشمس، هو حمرة الأفق قبل طلوع الشمس، لأنه قبل أن تطلع الشمس يحمر الشفق. وقال بعض المفسرين الحمرة هي بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وكلا القولين محتمل، لكن الذي يظهر والله أعلم هنا أن المراد بالشفق هي الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس إلى وقت العشاء، وهو وقت المغرب، وهي قرابة ساعة ونصف في هذه البلاد، في مكة وما حولها. ويدل على ذلك الحديث الذي في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وقت المغرب ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق. فدل على أن الشفق هو الحمرة التي تكون بعد غروب الشمس، وكأن أيضا سياق الآيات التي بعدها تدل على ذلك، لأنه ذكر حمرة الشفق أول ما تغيب الشمس، ثم قال: والليل وما وسق، فذكر ما بعده، ما بعد الشفق يأتي الليل، وما وسق يعني وما جمع، يعني وما جمع. قال الطبري: والليل وما وسق، أي وما جمع مما سكن وهدأ فيه من ذي روح، كأن يكون كأن يطير أو يدب نهارا، يعني مثل الطيور والدواب التي تدب في النهار، في الليل تسكن. وقال الشوكاني: الوسق عند أهل اللغة ضم الشيء بعضه إلى بعض. ثم قال: وقال الواحدي، قال المفسرون يقولون: وما وسق أي وما جمع وضم وحوى ولف، والمعنى أنه ضم ما كان منتشرا بالنهار في تصرفه، وذلك أن الليل إذا أقبل أوى كل شيء إلى مأواه. إذن أقسم الله بالليل وما جمعه الليل وآواه إلى مكانه، لأن الليل مكان سكون واطمئنان. قال: والقمر إذا اتسق، وأقسم بالقمر إذا اتسق، ومعنى إذا اتسق يعني إذا اجتمع، وقيل إذا امتلأ وتكامل ضوءه، اتسق يعني استقر وعلى وامتلأ ضوءه، وذلك ليلة البدر أو أيام ليالي البيض. والقمر إذا اتسق، ثم ذكر والله جل وعلا لا يقسم بشيء إلا له شأن عنده جل وعلا، فهذه لها شأن عند الله عظيم، ثم ذكر جواب القسم: لتركبن طبقا عن طبق. لتركبن، هذه قراءة بالضم، وهي قراءة سبعية، وقرأ بعض القراء لتركبن على أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكلا القراءتين صحيح وكلاهما حق. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب طبقا عن طبق، فكان في مكة مع أصحابه لا يظهرون دينهم، ثم انتقل إلى المدينة فقوي الإسلام، ثم حصل ما حصل، فالحاصل أنها تغيرت من حال إلى حال، إلى كان آخر الأحوال أن الله نشر دينه ونصر دينه وأعلى كلمته وأطبق على جزيرة العرب فظهر الدين. فالحاصل أن طبقا عن طبق، يعني حالا بعد حال، لتركبن حالا بعد حال. وقيل بالمراد لتركبن أنتم أيها الناس، وهذا أمر أيضا صحيح، فكل إنسان يرى في نفسه أنه تتغير حاله من حال إلى حال، كان في حال الشباب الصغر ثم الشباب ثم كبر بعد ذلك، في حال فقر ثم غنى أو العكس، في حال صحة ثم حال مرض، في حال حياة ثم حال موت، هذا لا شك فيه. ولهذا أقسم الله عز وجل على هذا الأمر لأجل أن نعتني بذلك ونهتم به اهتماما بالغا. هذه الأطوار التي نركبها والأحوال طبق بعد طبق وحال بعد حال، لا يجب أن نأخذ منها عبرة وعظة يا أخوان، ما تركنا غافلين على حال واحدة منذ أن ولدنا، كل يوم ونحن في حال وتغير سواء في البدن أو غيره، فالإنسان يرى هذا في بدنه الآن، إذا إذا إذا كبرت سنه وجد الضعف، وجد يعني الهرم، وجد تغير العزيمة، وجد أمور كثيرة، فهذه عبرة، فعلينا أن نأخذ من ذلك عبرة، وبعد ذلك الموت. وممن قال أنها في النبي صلى الله عليه وسلم قال لتركبن يا محمد طبقا عن طبق، قال هي أطباق السماوات لما أسري به، أي السماوات. وأكثر المفسرين على أن المراد بها الأحوال التي يمر بها الإنسان، لتركبن طبقا عن طبق، لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون. لماذا لا يؤمن الكفار وهم يرون تغير الحال وعدم بقائها على حال واحدة؟ قال جل وعلا وإذا قرئ القرآن وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، هذه حال الكفار، إذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون عند قراءته ولا يخضعون ولا يستجيبون، بل هم معرضون ومتكبرون لأنهم لا يؤمنون، وكل ذلك عنادا منهم، وإلا هم يعلمون أنه الحق من عند الله جل وعلا. ثم قال بل الذين كفروا يكذبون، وبل هنا للإضراب الانتقالي، يعني انتقل إلى أمر آخر، فإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، ثم انتقل إلى أن الذين كفروا يكذبون بالقرآن، يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون بالبعث، يكذبون بالنشور، فالذي حملهم على ذلك هو التكذيب وعدم التصديق. قال جل وعلا والله أعلم بما يوعون، أي عالم بما تحويه صدورهم وما تخفيه من التكذيب بكتاب الله ورسوله. وقال الطبري الله أعلم بما توعيه صدور هؤلاء المشركين من التكذيب بكتاب الله وسنة رسوله. إذن توعيه يعني تغطيه تكتمه، هو لها بمثابة الوعاء، فصدورهم توعي شيئا تخفيه تكنه تكتمه، لكن الله عليم به مطلع عليه، وأنهم مكذبون بالله جل وعلا. قال فبشرهم بعذاب أليم، نعوذ بالله. البشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، والغالب أن البشارة تكون بالخير، فتتغير بشرة الوجه بما يسر الإنسان فرحا وسرورا ويتهلل وجهه، وقد تكون البشارة بالعذاب، فحينما يبشر، وهذا من باب النكاية يعني والإخزاء والإذلال له نسأل الله العافية، تتغير بشرة وجهه، يسود وجهه ويرباد ويتمعر بسبب سوء ما بشر به وهو العذاب. قال فبشرهم بعذاب أليم، أي مؤلم موجع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. الاستثناء هنا منقطع، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان وهو ما وقر في القلوب التصديق عن إقرار، وأيضا جمعوا مع ذلك أعمال الجوارح اللسان وبقية الأعضاء، وهذا هو الإيمان، اعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ونطق باللسان. الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. معنى غير ممنون يعني غير منقوص، لهم أجر ودخول الجنة ولهم فيها النعيم العظيم. غير ممنون أي غير منقوص، ما ينقص أجرهم، بل الحسنة بعشر أمثالها، بل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، نسأل الله من فضله. وقيل غير ممنوع غير مقطوع، وهو معنى غير منقوص. وهناك من قال من المفسرين غير ممنون يعني غير ممتن به عليهم، وهذا لا وجه له، وإنما الصواب غير مقطوع ولا منقوص من أجرهم. هذا ما يتعلق بهذه السورة الكريمة.